بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة والأخوات، إنني أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هذا اللقاء، وعلى أن شرفني بلقاء طلاب العلم، كما أشكره سبحانه وتعالى على أن جعل اجتماعنا على العلم الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. ثم أشكر صاحب السمو سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة على عنايته بالقرآن واهتمامه بهذا الشأن العظيم. ومن أوجه عنايته بالقرآن هذه الجائزة المباركة، كما أشكر مجلس الهيئة على هذه الفعاليات الطيبة المباركة وعلى حسن الرعاية والتنظيم، كما أشكر الإخوة جميعا على حرصهم واهتمامهم وحضورهم، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لهم ما يرجون، وأن يعطيهم فوق ما يؤملون، وأن يجعل هذا المجلس مما يسرهم عند لقاء ربهم سبحانه وتعالى. ثم إن أشرف علم يعتني به الإنسان علم التفسير، لأنه متعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، والعلماء يقولون العلم يشرف بشرف متعلقه، والتفسير متعلق بكلام الله. والمعلوم أن أفضل ما يشغل الإنسان به نفسه تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، والتلاوة لها ثلاثة أركان: إقامة اللفظ، وإدراك المعنى، والعمل بالمتلو. ولذلك يقول العلماء إن تلاوة القرآن ثلاثة: تلاوة الألفاظ، وتلاوة المعاني، وتلاوة العمل، أي أنها كلها تدخل في باب التلاوة. وإدراك معاني القرآن من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، فإن القرآن إنما أنزله الله عز وجل ليتدبر ولتعلم معانيه، ومن ثم ليعمل به. ودرسنا اليوم يتعلق بهذا المقصد الشريف، إذ أنه كما سمعتم في أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته. وهذه الرسالة التي معنا للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله عز وجل، وهو من علماء القصيم، وقد ولد رحمه الله عام 1307 الهجرة، وتوفيت أمه وهو ابن 4 سنين، وتوفي أبوه وهو ابن 7 سنين، وكفلته ورعته زوجة والده وأحبته أكثر من أولادها، واعتنت به عناية عظيمة، وذلك لأنه من صغره كان يظهر عليه الصلاح والنبوغ، وقد ذكر المترجمون له أنه ما رآه أحد إلا أحبه رحمه الله رحمة واسعة، وأكب على العلم من الصغر حتى حفظ القرآن وهو دون 12 من عمره، وأكب على العلوم ولا سيما على كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وقد ظهر نبوغه وظهر علمه من الصغر، ولذلك يقول المترجمون إنه تتلمذ عليه أقرانه وصار شيخا لأسنانه. وكان رحمه الله عز وجل يهتم بالتأليف في العلوم، وكان عالما مشاركا في علوم شتى، ومن العلوم التي كانت له عناية كبرى بها علم التفسير. ومما يميز كتابات الشيخ رحمه الله أنه يهتم في كل فن يكتب فيه بقواعده وأصوله وبيان كلياته، فما من كتاب كتبه الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل إلا وتجد فيه العناية الفائقة بالأصول والقواعد لهذا الفن، ومن ذلك التفسير، فإنه كتب كتابه في التفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وفسر القرآن تفسيرا جزلا في معانيه سهلا في ألفاظه، فهو من أفضل الكتب التي يقرأها طالب العلم في التفسير. وإذا قرأت هذا الكتاب وجدت أن الشيخ يهتم بالإشارات والتقريرات للأصول والقواعد. وهذه الرسالة التي بين أيدينا ليست رسالة مستقلة، ولم يكتبها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مؤلفا مستقلا، بل كتبها في ضمن تفسيره، كتبها في ضمن تفسيره، واستلت من هذا التفسير. والشيخ رحمه الله من لطيف ما يذكر عنه أنه كان يكتب بعض مؤلفاته المتعلقة بالقرآن في شهر رمضان، وذلك لكثرة تلاوته للقرآن في رمضان ولتدبره، فكان يكتب بعض المؤلفات التي طبع بعضها وهي متعلقة بالتفسير أو القرآن في شهر رمضان. ومن ذلك أنه ألف كتاب القواعد الحسان في تفسير آي القرآن في رمضان وأيام يسيرة من شوال، وكتاب القواعد الحسان في الحقيقة فيه أكثر ما في هذه الرسالة، إن لم يكن كل ما في هذه الرسالة هو في القواعد الحسان. وكتاب القواعد الحسان أكثر وأوعب في التفصيل من هذه الرسالة. هذه الرسالة ذكر فيها الشيخ أصولا وكليات، والعلماء يقولون إن أعظم ما يضبط لطالب العلم العلم أن يعرف كلياته. ولذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من ضبط الكليات ضبط الجزئيات. فالإنسان إذا عرف الكليات تنضبط له الجزئيات، لأن الكليات تدخل تحتها مسائل كثيرة وصور كثيرة، فإذا ضبط هذه الكليات فإن العلم ينضبط له. عندما نقول أصول وكليات، الأصول جمع أصل، والأصل في لسان العلماء يأتي بمعنى الدليل، فيقولون مثلا أصل المسألة من الكتاب والسنة، ويأتي بمعنى المستصحب، يأتي بمعنى المستصحب، فيقولون الأصل الطهارة، يعني الأمر المستصحب هو الطهارة، ويأتي بمعنى الراجح، فيقولون الأصل في الكلام الحقيقة، يعني أن الراجح في الكلام الحقيقة، ويأتي بمعنى القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، فيقولون الأصل براءة الذمة، يعني أن القاعدة المستمرة براءة الذمة، ويأتي بمعنى ما يقاس عليه. والمراد بالأصول هنا في كلام الشيخ القواعد، القواعد المستمرة. إذن ما هي الأصول؟ المقصود بها هنا بيان الطرق والضوابط التي يرجع إليها كثير من الآيات، بيان الطرق والضوابط التي يرجع إليها كثير من الآيات، فهي حكم كلي يعين على فهم التفسير، حكم كلي يعين على فهم التفسير. يعني يا طالب العلم، يا مسلما، إن أردت أمرا ييسر عليك فهم كلام الله ويضبط لك جوامع التفسير فعليك بهذه الأصول. وأما الكليات فالكليات كما يقولون جمع كلي، وهي في الجملة ما يدخل تحته جزئيات، ما يدخل تحته جزئيات، أو بعبارة أخرى ما يصلح أن يصدر بكل، ما يصلح أن يصدر بكل. فمثلا المؤمنون في الجنة، المؤمنون في الجنة، هذا كلي، لأنه يصلح أن نقول كل المؤمنين في الجنة، كل المؤمنين في الجنة، فهذا كلي. ومراد الشيخ هنا بالكليات أي جوامع القرآن، جوامع القرآن، وهي نوعان: الجوامع الكبرى التي دعا إليها القرآن واهتم بها القرآن، كالتوحيد وصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني الكلمات الجوامع للخير التي تكرر ذكرها في القرآن، الكلمات الجوامع للخير التي تكرر ذكرها في القرآن، مثل التقوى، مثل الإصلاح، مثل الصدق، مثل البر، فهذه كلمات تجمع الخير وتكرر ذكرها في القرآن. إذن الكليات هي الجوامع، فإما أنها ما اعتنى به القرآن عناية كبرى وتكرر كالتوحيد، أو الكلمات التي جمعت أنواع الخير وتكرر ذكرها في القرآن. ونحن سنحاول أن نمر على ما نستطيع في هذين الدرسين من هذه الرسالة ونحاول أن نفهمها. يقول الشيخ رحمه الله: النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو الاستفهام أو سياق الشرط تعم، وكذلك المفرد المضاف يعم، وأمثلة ذلك كثيرة، فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردا مضافا إلى معرفة فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ. هذه يا إخوة قواعد في التفسير، قواعد في التفسير. أولها النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم. فما هي النكرة؟ العلماء يقولون النكرة الاسم الدال على غير معين في جنسه، الاسم الدال على غير معين في جنسه. مثل رجل، رجل، رجل نكرة، اسم يدل ولكنه لا يدل على معين. فعندما أعطيك شيئا وأقول أكرم رجلا، لم أعين لك الرجل، فيصلح أن تكرم أي رجل، فهذا نكرة. ويقول العلماء علامة النكرة أنها تقبل ال، تقبل دخول ال، يعني إذا أردت أن تختبر الشيء هل هو نكرة فأدخل عليه ال، فإن قبلها فهو نكرة. فعندما نأتي مثلا إلى كلمة فرس نريد أن نعرف هل هي نكرة، ندخل عليها ال فنقول الفرس، يصح هذا؟ يصح، إذن هي نكرة. لكن لو جئنا مثلا إلى يعني الفرس، الفرس، وأردنا أن ندخل عليها ال فإنها لا تصلح، لا يصلح أن نقول ال الفرس، فهذا ليس يعني نكرة. وقول الشيخ النكرة في سياق النفي، يعني النكرة في معرض الدلالة على عدم الوقوع، لأن النفي الدلالة على عدم الوقوع، النكرة في معرض الدلالة على عدم الوقوع تعم. العموم عند أهل العلم استغراق الشيء لما يصلح له، استغراق الشيء لما يصلح له، فهذا معنى النكرة في سياق النفي تعم. أو سياق النهي، النكرة في سياق النهي تعم. والنهي هو طلب عدم الوقوع، هو طلب عدم الوقوع. فمثال النكرة في سياق النهي قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا نفي، تعلم نفس، نفس، هذه نفس نكرة، نفس نكرة، فتعم كل نفس، تعم كل نفس، فكل نفس لا تعلم ما أخفي للمتقين من قرة أعين في الجنة، فلا يعلم ما أعده الله لعباده الصالحين في الجنة إلا الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال والإحاطة. فيدخل هنا في قول فلا تعلم نفس، نفس المخلوقات جميعا، نفس الأنبياء، نفوس الملائكة، كلها تدخل في هذا النفي. ومثال النهي قول الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لا تدخلوا، هذا نهي، بيوتا هذه نكرة، غير بيوتكم. والعلماء يقولون النهي فيه معنى النفي، النهي فيه معنى النفي، لأنه نفي للشيء شرعا، نفي للشيء شرعا. فإذا قلت لك لا تصلي وأنت غير طاهر، لا تصلي وأنت غير طاهر، هذا نهي فيه معنى النفي شرعا، فلو صليت وأنت غير طاهر فإنك لم تصلي شرعا، وإن وقعت الصلاة حقيقة من حيث الصورة لكن من حيث الشرع لم تقع. ولذلك يقول العلماء النهي نفي للشيء شرعا. ولذلك العلماء لا يذكرون قاعدة، في الغالب لا يذكرون قاعدة النكرة في سياق النهي تعم. ليه؟ لماذا؟ اعتمادا على قاعدة النكرة في سياق النفي. فإذا قلنا النكرة في سياق النفي شملت أيضا النهي. و النكرة في سياق النفي إذا دخلت عليها من ازدادت دلالتها على العموم حتى تصبح نصا في العموم، لأن من كما يقول العلماء تفيد استغراق الجنس. يعني لو قلت ما جاءني رجل، رجل نكر في سياق النفي فتعم كل رجل، لكن هذا يقول العلماء ظاهر، فيصح أن أقول ما جاءني رجل بل رجلان، ما جاءني رجل بل رجلان، فيصح هذا. لكن إذا قلت ما جاءني من رجل فهذا نص في العموم، يعني قطعا ما جاءني رجل، فلا يصح في اللغة أن تقول ما جاءني من رجل بل رجلان، ما يصح، لأنك لما قلت ما جاءني من رجل قطعت بعدم مجيئي الرجل مطلقا، وهذا يعم جميع الرجال. إذن هنا فائدة يا إخوة، النكرة في سياق النفي قد تكون ظاهرة في العموم يعني تحتمل، وقد تكون نصا في العموم يعني لا تحتمل. متى تكون ظاهرة؟ إذا تجردت من، إذا لم تذكر معها من. متى تكون نصا؟ إذا ذكرت معها من، كقول الله عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، من نذير، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهنا نذير نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من، فهي نص في العموم. وأمثلة النكرة في سياق النفي في القرآن كثيرة، ذكرنا يعني مثالا، ومنها قول الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تملك هذا نفي، نفس نكرة، فتعم كل نفس لا تخرج منها نفس، لا يملك أحد من المخلوقين في ذلك اليوم لأحد شيئا، تعم الابن لأبيه، وتعم الأب لأبنائه، وتعم جميع الناس، تعم الأنبياء وتعم الملائكة. يوم لا تملك نفس لنفس، هذه نكرة، فتعم كل نفس، شيئا وهذه نكرة، فتعم كل شيء، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله عز وجل إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إن يمسسك الله بضر فلا نفي كاشف، هذه نكرة، له إلا هو، فهذا يعم كل أحد، فلا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى، ومن كان دون الله فإنما هي أسباب، إن شاء الله نفع بها وإن شاء رفع النفع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابه ضر لا يكشف عنه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا العموم يعطي المؤمن يقينا بتعليق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأن الأسباب إنما هي من الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول العلماء يا إخوة من حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الأذكار، والأذكار أسباب يحمى بها الإنسان من الضر، أن يعلم العباد أن الأسباب بيد الله وبأمر الله، فإن شاء عطلها فلم تنفع. وهذا كثير في القرآن. ومن أمثلة النكرة في سياق النهي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا، هذا نهي، به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم كل شيء. فلا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، تعم البشر والحجر والأنهار والحيوانات والملائكة، كل ما يدخل فيها تعم. فنفي للشرك مطلقا، وأيضا تشمل أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، كلها تدخل في هذا النهي. من أين؟ من عموم قول الله عز وجل: ولا تشركوا به شيئا. فهذه نكرة في سياق النهي فتعم. وكذلك قول الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقول الله عز وجل فلا تدعوا نهي، أحدا نكرة، نكرة، فتشمل كل بشر أو ملك، فإنه يدخل في هذا العموم. وهنا لطيفة ذكر بعض أهل العلم، وهي أن الله عز وجل في الشرك قال: ولا تشركوا به شيئا، وهنا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قالوا: لأن الشرك وقع حتى في الأحجار والأشجار وغير ذلك، والدعاء في الغالب إنما يكون لمن فيه روح، إنما يكون في الغالب من فيه روح، الذين يعتقد تعظيمهم كالأنبياء والأولياء والملائكة. فقال الله عز وجل في الدعاء أحدا، وأما في الشرك فقال شيئا. وقد تكون النكرة في سياق الاستفهام، والاستفهام هو الاستعلام كما تعلمون. وبعض العلماء يرى أن النكرة في سياق الاستفهام مطلقا تعم، وبعضهم يرى أنها لا تعم إلا إذا كانت في سياق الاستفهام الإنكاري. في سياق الاستفهام الإنكاري، ما هو الاستفهام الإنكاري؟ هو الاستفهام الذي يقصد به الإنكار أو التوبيخ. الاستفهام الذي يقصد به الإنكار أو التوبيخ. وهذا أقرب والله أعلم، أن النكرة التي تعم في سياق الاستفهام إنما هي النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري. وعلى هذا تكون راجعة إلى قاعدة النكرة في سياق النفي لا تعم. لما؟ لأن الاستفهام الإنكاري لا يكون الذي بعده واقعا، وإنما يكون منفيا، فهو كأنه يعني نفي، كقول الله عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا استفهام إنكاري، فالله عز وجل ينكر عليهم أنهم يعبدون غير الله، مع أنهم يعلمون أنه لا يرزق إلا الله سبحانه وتعالى. فقول الله عز وجل يعني هنا: هل من خالق، هذا استفهام إنكاري وهو غير واقع، فإنه لا يوجد خالق يرزقهم من السماء والأرض غير الله سبحانه وتعالى. وقد تكون النكرة في سياق الشرط، والشرط كما تعلمون هو ربط حصول شيء بحصول شيء آخر، ربط حصول شيء بحصول شيء آخر. فقد تكون النكرة في سياق الشرط فتعم عند جمهور العلماء، كقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فإذا دخلتم بيوتا، بيوتا هنا نكرة في سياق الشرط، فتعم كل بيت حتى بيت الإنسان. فإذا دخلت بيتك فسلم على نفسك، وتدخل في الآية فتشمل جميع البيوت لأنها نكرة في سياق الشرط. وكذلك قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. فهنا من عمل صالحا، وصالح نكرة في سياق الشرط فتعم كل عمل صالح، فكل عمل شرعه الله وأخلص الإنسان فيه دخل في هذا الشرط، فصاحبه موعود بأن يحييه الله حياة طيبة. فلا تحقرن من المعروف شيئا، إياك أن تقول هذا العمل صغير، فإنه ما من عمل صالح تعمله مخلصا لله وقد شرعه الله إلا كان جزاؤه أن تحيا حياة طيبة، وبمقدار ما تعمل بمقدار ما تدخل في الجزاء، بمقدار ما تعمل من الصالحات بمقدار ما تطيب حياتك. وهذا من العموم. والمفرد المضاف الذي ذكره الشيخ، المفرد يقول العلماء هو خلاف التثنية والجمع، خلاف التثنية والجمع. المضاف يعني المضاف إلى معرفة، فالمفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم عند الأكثر، يفيد العموم عند الأكثر. مثل قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم اسم مفرد مضاف إلى معرفة وهو لفظ الجلالة، فيعم كل اسم. ولذلك معنى بسم الله أبدأ متبركا بكل اسم من أسماء الله، أبدأ متبركا بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فيدخل فيها جميع الأسماء. وقال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، أم مضافة إلى الجمع، فيدخل فيها كل أم وإن علت، الأم القريبة والأم البعيدة فإنها تكون يعني محرمة. قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة، بنعمة نكرة اسم مضاف، وأما بنعمة ربك فحدث، فيشمل كل نعمة، يشمل كل نعمة يشرع للإنسان أن يحدث بها، والتحديث بها أن يظهر أثرها على الإنسان وأن تظهر الطاعة بسببها. إذا أنعم الله عليك بنعمة فالتحديث بها أن يظهر أثرها عليك وأن تظهر الطاعة عليك بسببها. ولذلك يقول العلماء الصدقة من التحديث بنعمة المال، إذا رزقك الله مالا من التحديث بنعمة المال أن تتصدق بشيء منه، فهذا من التحدث بنعمة المال. كذلك مثلا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي، صلاة مضافة إلى ياء المتكلم، نسكي، نسك مضاف إلى ياء المتكلم، فيعم كل نسك، فكل نسك الإنسان وذبح الإنسان إنما هو لله سبحانه وتعالى. وهذا باب طويل تدخل فيه آيات كثيرة من آيات القرآن. الشيخ هنا أشار إلى شيء فقال: ولا تعتبر سبب النزول وحده، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بعض آيات القرآن يا إخوة نزلت بأسباب، نزلت بأسباب، فإذا نزلت الآية لسبب خاص وكان لفظها عاما فإنها تحمل على العموم، فتشمل سببها وغيره مما يشبهه، لأن القرآن تشريع عام لم ينزل لزيد أو عمرو من الناس، فإذا نزلت الآية بلفظ عام فإنها تكون على العموم. لكن يقولون إن سبب النزول يدخل قطعا في الآية، يدخل قطعا، دخول قطعي في الآية. والعلماء يقولون، انتبهوا لهذا يا إخوة، أسباب النزول على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يوجد في الآية ما يدل على العموم، أن يوجد في الآية ما يدل على العموم، العموم، وإن نزلت في سبب خاص فهنا تعم قطعا، عمومها قطعي، مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه الآية قيل إنها نزلت في المخزومية التي سرقت، قيل إنها نزلت في المخزومية التي سرقت. طيب سبب نزولها في من؟ في امرأة، والله عز وجل قال: والسارق والسارقة، فذكر السارق وهو غير من نزلت فيه الآية، فهنا الآية عامة قطعا. وفي قول أنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان، فأيضا تكون الآية عامة لأنها نزلت في رجل، والله قال: والسارق والسارقة، فذكر السارقة وهي ليست التي نزلت فيها الآية، فيدل هذا على العموم قطعا. إذن هذا انتبهوا له. النوع الأول إذا كان في الآية ما يدل على العموم وعدم القصر على السبب الخاص، هذا لا إشكال فيه عند العلماء في العموم، وذلك يقولون العموم قطعي. القسم الثاني أن يوجد في الآية ما يدل على التخصيص، كقول الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين، فهذه مقصورة على سببها قطعا. والقسم الثالث أن لا يوجد ما يدل على التعميم ولا على التخصيص، لكن لفظ الآية عام، فهنا تحمل على عموم اللفظ عند الجمهور. ولهذا أمثلة من ذلك، مثلا قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم وأزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. الآيات، آيات الملاعنة، هذه نزلت في هلال ابن أمية عندما قذف امرأته، ولكن العبرة بعموم اللفظ فليست مقصورة على هلال ابن أمية. ولذلك لما جاء عويمر العجلاني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ رجل والعياذ بالله، نسأل الله أن يجير المسلمين، جاء فوجد مع امرأته رجلا يعني يزني بها، فقال أيقتله فتقتلونه، لأن القاتل يقتل، أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، الحديث، مع أن الآيات إنما نزلت في هلال، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، يعني امرأة محرمة عليه قبلها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل ألي هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من أمتي. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه في نفس القصة لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عموم اللفظ أو خصوص السبب؟ إلى عموم اللفظ، وذلك قال لجميع أمتي كلهم، مع أنها نزلت في هذا الرجل. أيضا في القصة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطرق فاطمة وعليا رضي الله عنهما، فقال ألا تصلون، يعني ألا تصلون من الليل؟ فقال علي يا رسول الله إنما نفسنا بيد الله، فإذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا، يعني انظر الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصلون، ألا تقومون من الليل، تصلون من الليل؟ فعلي رضي الله عنه أجاب بهذا الجواب فقال إنما نفسنا بيد الله، وهذا حق لا شك فيه، وإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي رضي الله عنه ولم يرجع إلي شيئا، وسمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية نزلت في الكفار الذين يجادلون في آيات الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في عموم لفظها، فاستعملها في علي رضي الله عنه وأرضاه، فيدل ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال رحمه الله وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية، فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء، وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. الله أكبر. القرآن حوى كل خير، فما من خير للأمة إلا وفي القرآن دلالة عليه، ولا زال العلماء إلى اليوم تحدث الحوادث وتستجد المستجدات ويستدلون على ذلك بالقرآن، لأن الله عز وجل قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن تبيان لكل شيء. ولذلك يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أكثر الأدلة على الأحكام إنما هي في عمومات القرآن، يعني بعض الأصوليين يقولون النصوص محدودة والحوادث متجددة، فأكثر الأدلة إنما هو القياس. شيخ الإسلام يقول لا، أكثر الأدلة عمومات القرآن، فإنه يدخل فيها كل شيء، إما على سبيل التفصيل أو على سبيل الدلالة الكلية. ولذلك سمعت من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرارا أنه يذكر قصة أن رجلا كان في مطعم مع رجل غير مسلم فقال له: أنتم تقولون إن في القرآن تبيانا لكل شيء؟ قال: نعم، بل ربنا يقول. قال: فأخبرني كيف يصنع هذا الطعام من القرآن. قال: أخبرك. فدعا صاحب المطعم وقال: كيف تصنعون هذا الطعام؟ قال: نصنعه كذا وكذا وكذا. قال: اسمع، قال: هذا ليس من القرآن. قال: بلى، أخذته من القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن علمني كيف أعرف. فعمومات القرآن شاملة لكل شيء، ولذلك يقول العلماء: قل أن يعوز القرآن من كان به خبيرا. يعني قل أن يعوز القرآن الدليل الدلالة على المسألة لمن كان به خبيرا. فعمومات القرآن يعني يدخل تحتها الحوادث التي وقعت والحوادث التي لم تقع، فمن طلب الدليل من القرآن وجده. ويقول رحمه الله: ومن أصوله أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وعلى أسماء الأجناس تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني. يعني إذا وجدنا صفة ودخلت عليها ال، فإن هذا يستغرق جميع معاني هذه الصفة ويشمل جميع معاني هذه الصفة، مثل قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين، هذه صفات، والمسلمات، ثم جاء الثواب: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيدخل في الإسلام جميع شعائره: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، جميع شعائر الإسلام تدخل في قول الله عز وجل: إن المسلمين. فيدخل فيها المصلي، ويدخل فيها المزكي، ويدخل فيها الحاج، ويدخل فيها الذاكر، وهكذا من شعائر الإسلام. وعليه يكون حظ الإنسان من الجزاء بمقدار تحقيقه لأجزاء الصفات. يعني هنا عندنا: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا كمل الإنسان ما استطاع من شعائر الإسلام كمل له هذا الثواب، وإذا نقص من شعائر الإسلام نقص هذا الثواب، وذلك لعموم هذه يعني الصفة. وكذلك أسماء الأجناس. أسماء الأجناس، العلماء يقولون: اسم الجنس اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي. اسم جنس جمعي يعني جمع، واسم جنس إفرادي. أما اسم الجنس الجمعي قالوا: فهو الذي يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا. يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا، كبقرة وبقر. بقر اسم جنس جمعي، وشجرة وشجر، شجر اسم جنس جمعي، وكلم وكلمة، فكلم اسم جنس جمعي. وأما اسم الجنس الإفرادي فهو ما يصدق على القليل والكثير بلفظه، يعني لفظ واحد يصدق على القليل والكثير، مثل ماء. ماء هذا اسم جنس إفرادي لأنه يصدق على القليل والكثير، فالقليل منه ماء، والبحر ماء. يعني ليس القليل ماء والبحر ماءات، القليل ماء والكثير ماء، وكذلك ذهب، وكذلك إنسان، إنسان يصدق على القليل والكثير. فاسم الجنس إذا دخلت عليه ال اقتضى العموم. ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن الإنسان، فجنس الإنسان، عموم الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ فسر في القرآن: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فيشمل كل إنسان إلا من استثني، إلا المصلين، إلا الموحدين العاملين بالصلاة فإنهم يخرجون عن هذا. وكذلك قول الله عز وجل مثلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فجنس الإنسان في خسر إلا من استثني، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا. ألم نقرأ يا إخوة في حديث التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه صفة دخلت عليها ال فتعم، فتكون سلمت على كل عبد صالح في الأرض وفي السماء، وهذا يدل على عموم الصفات. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ومن كليات القرآن أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته بذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق وعبادته هي الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. هذه كلية من كليات القرآن، بل أعظم كليات القرآن على الإطلاق، وهي الجامعة لكل خير، وهي الدعوة إلى التوحيد. فالقرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد. ما من آية من آيات الله في كتاب الله إلا وهي تدل على التوحيد بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام. ولذلك أعظم كليات القرآن على الإطلاق هو التوحيد، والتوحيد أعظم العلوم على الأرض وأشرفها، فأشرف علم عرفه الإنسان هو التوحيد. وكما قلنا القرآن بمكيه ومدنيه كله يدعو إلى التوحيد، والقرآن فيه التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لكن أكثر الآيات يقرر أي توحيد؟ يقرر توحيد الألوهية، لأنه الذي وقع فيه النزاع، وهو أصل حق الله سبحانه وتعالى. ودعوة القرآن إلى التوحيد بطرق متنوعة وأساليب متعددة. فالقرآن يدعو للتوحيد ببيان الأدلة عليه، وأنه تتفق عليه الدلالة القرآنية، والدلالة الكونية والدلالة النفسية والدلالة الفطرية. فالتوحيد تدل عليه آيات القرآن، وتدل عليه الآيات في الكون، فالسماء بإحكامها، والأرض بتيسيرها، والجبال بثبوتها، تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى. والآيات النفسية يعني التي في نفس الإنسان تدل على توحيد الله القادر سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا نظر في نفسه وكيف أن أنفه وقع في مكانه وعينيه وقعتا في مكانهما، وكيف أن العين حميت بسقف من فوقها يحميها من أن تتضرر وكانت مجوفة، وكيف وضع اللسان، وكيف وكيف، فإن هذا يدل على التوحيد. وكذلك الفطرة السوية تدل على التوحيد. فهذا طريق من طرق دعوة القرآن إلى التوحيد. والقرآن يدعو إلى التوحيد ببيان حسنه وحسن آثاره في الدنيا وحسن عاقبته في الآخرة، وبيان أنه ما من خير للإنسان في الدنيا ولا في الأخرى إلا وهو من ثمار التوحيد، وببيان سوء ضده وسوء آثاره وسوء عاقبة أهله. فهذا من طرق القرآن في الدعوة إلى التوحيد. والله عز وجل دعا إلى التوحيد في القرآن بمدح نفسه وذكر أسمائه وصفاته وبيان الكمال المطلق لله من كل وجه، لأن هذا يدل على أنه المستحق للعبودية. ولذلك يا أخوة لو تأملت آيات التوحيد تجد أن الله إذا دعا إلى التوحيد قرن ذلك بصفة من صفاته، فيمدح نفسه بهذه الصفة التي فيها الكمال المطلق ليدلل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة. أيضا دعا للتوحيد أعني القرآن ببيان صفة أهل التوحيد الكريمة وبيان أحوالهم وما يجعله الله لهم من النصر والتأييد في مختلف أزمانهم، وبيان صفات أهل الشرك القبيحة، وبيان سوء حال أهل الإشراك، وبيان سوء منقلبهم. أيضا كما أشار الشيخ دعا القرآن إلى التوحيد ببيان أن الله هو الحق وأن عبادته هي الحق وأن ما دونه هو الباطل، فالحق هو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى. وبين الله عز وجل أن من دون الله من المعبودات عبادتها باطلة، وأنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لأحد من الخلق شيئا، ولا يقدرون على خلق شيء مهما هان ولو كان ذبابا، وليس لهم مع الله شرك، وما لله منهم ظهير، ولا يملكون الشفاعة إلا لمن أذن الله له، وما دام ذلك كذلك فإنهم لا يستحقون شيئا من العبادة. فكل هذا من طرق دعوة القرآن إلى التوحيد. وإذا كان هذا شأن التوحيد ومنزلة التوحيد في كتاب الله، فكيف يستجيز المسلم أن يهون من شأن التوحيد؟ لا شك أن التهوين من شأن التوحيد قبيح بعبد الله، فكيف بطالب العلم؟ كيف بمن ينسب نفسه إلى العلم؟ المسلم الموفق وطالب العلم الموفق والداعية الموفق هو من اتبع طريقة القرآن. فأعلى من شأن التوحيد وجعل دعوته دائرة على التوحيد، وأيقن أنه لا صلاح للبلاد والعباد إلا بالتوحيد. وهذا المراد من ذكر هذه الكلية في القرآن يا إخوة. الله ينبهنا إلى عظم شأن التوحيد وإلى عظم الدعوة إليه، وإلى أنه ينبغي على الإنسان أن يقضي حياته داعيا إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث دعا إلى التوحيد، وآخر ما أوصى به التوحيد. فآخر ما أوصى به عند حضور الموت التوحيد، ونهى عن صور من الشرك. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم معتنيا بالتوحيد، معليا لشأنه، داعيا إليه، مقررا له. ثم يقول الشيخ رحمه الله: ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه ببيان إحكامه وتمامه وصدق إخباراته كلها وحسن أحكامه، ويبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين، ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين، ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين، ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم، كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة. الله أكبر. هذه ثاني الكليات العظمى في القرآن، وهي متعلقة بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعلم بشأن محمد صلى الله عليه وسلم وحقه وصحة ما جاء به هو ثاني العلوم شرفا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى. والقرآن جاء ببيان حق النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صدقه وصحة ما جاء به صلى الله عليه وسلم بطرق متنوعة. فجاء بيان صحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان إحكامه وتمامه، فلا تناقض فيه، ولا يضرب بعضه بعضا، ولا يدفع بعضه بعضا، بل يشد بعضه بعضا، فهو محكم متقن تمام، لا اختلاف فيه ولا نقص بوجه من الوجوه. أيضا قرر ذلك ببيان صدق إخباراته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قصص الأمم الماضية على وجه التفصيل، وقد كان أميا لم يكن قارئا للكتب ولا شاهدا لتلك القصص ولا آخذا لها عن غيره، ومع ذلك جاء بها مع وجود اليهود والنصارى وبقية الأمم، فلم يجرؤ أحد على أن يكذبه في حرف مما جاء به. ما جرؤ يهودي أن يقول كذبت فيما أخبرت به عن موسى، ولا نصراني ولا غير ذلك من الأمم. فهو صلى الله عليه وسلم صادق في إخباراته عن الأمم الماضية، وأخبر عن أمور واقعة لا يمكن أن يعلمها إلا بالوحي، وصدقت في الواقع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما مات آخر الصحابة إلا وقد رأوا الاختلاف الكثير، إلى غير ذلك. وهذا يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. أيضا بين صحة ما جاء به وصدق ما جاء به، أعني القرآن، بين ذلك بحسن الأحكام التي جاء بها، فأحكامه كلها عدل وحكمة، فما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وفيه من الخير والمصلحة والحسن الشيء العظيم. قد نعلم بعضه ويخفى علينا بعضه، سواء كان هذا الأمر كبيرا أو صغيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإقامة الصلاة، وفيها من الحسن ما الله به عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحى، وفيه من الحسن ما الله به عليم. وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وفيه من القبح والضرر الشيء الكثير. قد نعلم بعضه وقد يخفى علينا بعضه. إذن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كلها عدل وحكمة. إذن ما جاء به صلى الله عليه وسلم محكم تام، وأخباره صادقة بينة، وأحكامه عدل وحكمة. وهذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقرر القرآن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في رسالته بإخبار أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، فكل حسنة في دين جاء به نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي موجودة في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فكما يقول العلماء: دينه جامع لمحاسن الأديان وزائد عليها في المحاسن. ولذلك جعله الله عز وجل ناسخا لكل دين قبله، فكمال الحسن والمحاسن في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا كل أمر حسن أخبر الله به عن الأنبياء فهو في محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل، وكل قبيح نزه عنه الأنبياء فمحمد صلى الله عليه وسلم أولى بالتنزيه عنه. فمحاسن الأنبياء موجودة في محمد صلى الله عليه وسلم مع زيادة محاسن فيه. فدينه فيه محاسن الأديان مع زيادة فيه، وذاته ورسالته صلى الله عليه وسلم فيها محاسن الأنبياء مع زيادة فيه صلى الله عليه وسلم. أيضا بين القرآن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته ببيان أن شريعته مهيمنة على الشرائع، وأنها ناسخة للشرائع قبلها. أيضا بين القرآن صدق محمد صلى الله عليه وسلم ببيان نصرة الله له، وأن الله نصره على القوم الكافرين مع كيدهم وسعيهم للنيل منه، لكن الله حفظه منهم ضعيفا ونصره قويا. فالله حفظه في مكة بين ظهور المشركين ضعيفا لم يكن له ذلك المناصر من الناس، وحفظه قويا في المدينة ونصره على القوم الكافرين، وهذا دليل على صدقه. كذلك بين القرآن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ببيان ما جمع الله له من أوصاف الكمال البشري في جميع أحواله. ولو تأملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت فيه أكمل ما يمكن أن يكون في البشر، في أخلاقه، في معاملاته، في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. وجمع الله له رؤوس حسن الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فكل خلق حسن فللنبي صلى الله عليه وسلم منه أعلاه بشهادة ربه سبحانه وتعالى. أيضا دل القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به ببيان عظمة القرآن، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبتحديه العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو يأتوا بعشر سور منه، أو يأتوا بسورة منه، وعجزهم عن ذلك مع كونهم الفصحاء. لم يجرؤ أحد من العرب أن يقول أنا أستطيع أن آتي بمثل هذا القرآن مع فصاحتهم وقوتهم في الشعر. ومن كان أخرق وأحمق وزعم أنه يأتي بمثل هذا القرآن أضحك عليه الناس. يعني قول مسيلمة لما قيل له إن محمدا ينزل عليه الناموس وينزل عليه القرآن، فقال وأنا كذلك آتي بالقرآن. قالوا ما عندك من قرآن؟ قال يا ضفدع يا ضفدعي يا ضفدعي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. فضحك الناس منه، أين الثرى من الثريا؟ فالله عز وجل بيّن صدق النبي صلى الله عليه وسلم بإحكام القرآن الذي جاء به حتى أعجز البلغاء. ولو كان العرب يعلمون أنهم يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثل القرآن لتنادوا إلى ذلك وبذلوا أموالهم جميعها لفعل ذلك، لكنهم علموا لما رأوا فصاحة القرآن أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أيضا هذه شيء أشار إليه الشيخ، الله عز وجل بيّن صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته بشهادته له بأنه رسول الله، وكفى بالله شهيدا. فالله شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. أيضا الشيخ يقول وبتقريره، نحتاج أن نعرف معنى وبتقريره. ما معنى وبتقريره؟ يعني يريد الشيخ يا إخوة أن الله عز وجل بيّن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله وصادق فيما جاء به بتقريره وإبقائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في الناس 23 سنة، يقول إنه يوحى إلي، ويقول قال الله، وينسب كل حكم إلى الله، ومع ذلك أقره الله وأبقاه الله، بل أيده ونصره وزاده ظهورا على الناس. ولو كان كاذبا في هذا وحاشاه أو في بعضه لأخذه الله، فإن الله قادر على أخذه، أو بين كذبه وفضحه، لكن الله قرره ونصره وأيده على من عاداه، فدل ذلك على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى صحة ما جاء به. يقول الشيخ: ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس، وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى، وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى، ويذكر أيضا أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا، وأنها نموذج من جزاء الآخرة. هذا يا إخوة الكلية الثالثة في الترتيب والقدر والشأن من كليات القرآن الكريم، وهذا هو الأصل الثالث، وهو ركن عظيم من أركان الإيمان التي اتفقت عليها الرسل والشرائع، وهو أمر المعاد وحشر العباد. وهذا أصل عظيم له أثره الكبير في استقامة العبد وفي صبره على الدنيا، وهذا قد قرره الله عز وجل في كتابه بطرق متنوعة، منها إخباره سبحانه وتعالى عن الحشر والمعاد: والله خير الصادقين. فالله أخبر عن ذلك اليوم وعما يقع فيه، ومنها أنه يذكر العباد بنشأتهم الأولى، وأن الذي أنشأهم النشأة الأولى قادر على أن ينشئهم النشأة الأخرى. الإنسان خلق ولم يكن شيئا، وشاء الله أن يجتمع ماء الرجل وماء المرأة ليتخلق هذا الإنسان، والله قادر على إعادته مرة أخرى. ومنها ذكر قدرة الله على ما هو أعظم من حشر العباد، كخلق الله للسماوات والأرض من غير مثال سابق، وهي أكبر من الناس، والقادر على هذا قادر على بعث الموتى. ومنها ما أخبر الله عز وجل عنه من أيامه وسننه في الأمم الماضية والقرون الغابرة، وكيف دمر أمما بقدرته، والقادر على تدمير الأمم في لحظة من الزمن قادر على بعث الناس بعد موتهم. ومنها أيضا ما قصه الله علينا من أنه أرى بعض الناس الإحياء في وقائع معلومة، كما ذكره الله عز وجل عن صاحب البقرة في سورة البقرة، والرجل الذي مر على قرية وهي خاوية ونحو ذلك. وكل هذا يدل على قدرة الله على الحشر والمعاد. هذه الأصول الكلية يا إخوة الثلاثة، أعني بها توحيد الله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقه وصفاته الشريفة، والإيمان بالمعاد وحشر العباد، هي أعظم الأصول تأثيرا في قلوب العباد. ولذلك اهتم بها القرآن اهتماما عظيما. وإذا تحققت للعبد حصلت له الطمأنينة والسعادة وحصل له الصبر عند البلواء والشكر عند النعمة، وهذه غاية السعادة للإنسان. ولذلك نجد أن أعظم ما قرر في القرآن هو هذه الأمور الثلاثة. فينبغي على المؤمن عندما يقرأ القرآن أن يتنبه لهذه الأمور الثلاثة. يعني من أسرار تدبر القرآن أن تتنبه إلى هذه الأمور الثلاثة، وكيف أن التوحيد في الآية، وكيف أن الآية تشير إلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وما في الآيات من الإخبار عن يوم المعاد وحشر الأجساد. فهذه أصول ذكرها الشيخ وعلقنا عليها، ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، لأنه سيأتينا إن شاء الله في كلام الشيخ الكلام عن المعاني لا نحتاج أن نقف عنده كثيرا، لأن الشيخ قد يعني ذكرها، لكن نحتاج أن نقف عند القواعد العامة ونستفيد منها. الشيخ لم يذكر هذا هكذا، وإنما ذكره لنستفيد منه في قراءتنا للقرآن وفي عملنا، فيكون له الأثر علينا في حياتنا. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض الأسئلة إن كان هناك أسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.